السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله بإذن الله عز وجل هنستكمل دروس تفسير جزء عامة. كنا آخر سورة تكلمنا عنها سورة الانفطار، والنهاردة بإذن الله عز وجل نتكلم عن سورة المطففين. سورة المطففين لها أهمية خاصة لأكثر من سبب. أول سبب إن سورة المطففين ربنا سبحانه وتعالى وضع كترتيب في القرآن جت بعد سورة الانفطار وقبل سورة الانشقاق. نجد ان سورة التكوير ثم سورة الانفطار وبعدين سورة الانشقاق التلاتة ورا بعض. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره ان ينظر الى يوم القيامة رأي العين فليقرأ اذا الشمس كورت واذا السماء انفطرت واذا السماء انشقت. التلات صور بيتكلموا عن تصور رأي العين اليوم القيامة. جت ما بين الانفطار والانشقاق جت سورة المطففين، فاكيد لها اهمية ان وجود سورة المطففين بين الحديث عن اعلى تصور ليوم القيامة. تيجي سورة المطففين اكيد بتتكلم عن موضوع مهم لن يتم اصلاحه بصورة كلية الا من خلال يوم القيامة، موضوع التطفيف. النقطة الثانية ان سورة المطففين العلماء اختلفوا فيها، هل هي سورة مكية ولا سورة مدنية؟ طيب هل الاختلاف ده مهم؟ يعني هنجد ان في من العلماء قال اخر سورة مكية او من اواخر ما انزل سورة المطففين، ونجد من العلماء من قال ان اول سورة مدنية سورة المطففين، وبعضهم من قال نزلت في الطريق بين مكة والمدينة، فكأن سورة المطففين نزلت في هذه المرحلة اخر مكة واول المدينة. وطبعا ده مهم جدا، مرحلة الانتقال من المجموعة المؤمنة اللي موجودة في مكة لسه ما فيش دولة ما فيش نظام عام الى الانتقال لبناء دولة في المدينة، ان تيجي سورة المطففين واضح ان هي بتتكلم عن شيء مهم جدا، لذلك سورة المطففين سورة مهمة. طيب طبعا بداية السورة من اول ويل للمطففين، بداية من انواع التهديد والعتاب والتوعد زي سورة ويل لكل همزة اللمزة. ونجد ان السور اللي بدأت بالويل سواء سورة المطففين او سورة الهمزة بتتكلم عن معاصي فيها ايذاء للاخرين، فيها إذا سواء بالتعدي على حقوق الآخرين المادية زي التطفيف أو التعدي على حقوق الآخرين المعنوية زي الهمزة اللي بيهزأ بالآخرين. طيب ليه سورة المطففين تنزل في سواء أول المدينة أو آخر مكة، يعني مرحلة الانتقال؟ لو فهمنا النقطة ديت، النقطة دي محورية في فهم سورة المطففين، مرحلة الانتقال من جو المكي إلى الجو المدني، مرحلة الانتقال من المجموعة المؤمنة إلى بناء الدولة المؤمنة، تيجي سورة المطففين. أولا التطفيف ده عيب موجود في السوق، فكأن من أول لحظة في المدينة كأن القرآن بيعرفهم والإسلام بيعرفهم أن الإسلام يدخل في جميع نواحي الحياة. مش معنى أن مشكلة حتى صغيرة او كبيرة موجودة في السوق ان الاسلام هيتغاضى عنها، ابدا. الاسلام هيدخل في السياسة، في الاقتصاد، في الاجتماع، في الحياة الاسرية، له تشريعات في كل نواحي الحياة. من اول لحظة هذا الدين يرفض العلمنة، يرفض الاقصاء عن نواحي الحياة، يرفض المكث في المسجد فقط ولا يخرج خارج المسجد لاصلاح الجوانب الحياة. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، يهدي في كل شيء للتي هي أقوم، في النظرات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية يهدي للتي هي أقوم. من أول لحظة من ودخول المدينة بنعرف أهل المدينة أن الإسلام دين جاء ليحكم في كل نواحي الحياة. نعم سيتكلم في أخطاء الاقتصاد، نعم سيتكلم في الأخطاء السياسية والاجتماعية، سيصلح من كل جوانب الحياة. النقطة الثانية، دايما الدول لما بتسيطر بتركز على الاقتصاد، دايما اليهود يسيطروا على اقتصاد العالم. برضو في المدينة كان اليهود ليهم سوق وكانوا يحاولون السيطرة على السوق، فتدخل الإسلام في إصلاح عيب موجود في السوق ده معناه ان اهتمام بالاقتصاد مهم في إنشاء الدول. لذلك عبارة دلني على السوق اللي قالها عبد الرحمن بن عوف هي مش مجرد عبارة زهد في أموال الآخرين والاعتماد على النفس، ده عبارة بناء دولة، عبارة تساعد في بناء دولة. دلني على السوق ان لازم يبقى في اقتصاد. لذلك يروى في بعض الآثار ان النبي صلى الله عليه وسلم لما راح المدينة اختار مكان معين جعله سوق للمسلمين، وقال ان اللي هيتاجر في السوق ده لا يضرب عليه خراج، يقلل عليه الاعباء الاقتصادية عشان يتاجر، وعمل سوق خاص بالمسلمين. ولما عرف كعب بن الاشرف وحب يهدم السوق بتاع المسلمين، النبي صلى الله عليه وسلم قال زي ما بيقول في بعض الاثار: والله لا اختارنا سوقا للمسلمين تكون له اغيض. الاهتمام بقضية الاقتصاد اللي بيبني الدول. لذلك اصلا غالب الخلاف